بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين برحمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وفقنا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الرسالة القشيرية للإمام الأستاذ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم ثالث جلسة في كتاب في باب المحبة. يقول: وقال ابن مسروق: رأيت سمنونا يتكلم في المحبة فتكسرت قناديل المسجد كلها. يعني أي أن حتى الجماد يستشعر المحبة الصادقة، حتى الجماد. انظر إلى جبل أحد عندما التصق بقدم النبي فقال: اثبت أحد. وكذا وقال: اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. وقال: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وانظر إلى الجزع وقد حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى. فالجمال يتأثر أيضا بالمحبة، والحيوان والنبات، حتى علماء النبات نفسهم لاحظوا مثل هذه الأشياء، ولاحظوا أيضا أن بعض الحيوانات يعني يتأثرون بمن يحبونه. ومعلوم أن حمار التي كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم ليدلدل عندما مات صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، عزفت عن الطعام والشراب، ثم بعد ذلك سارت وألقت بنفسها في بئر كأنها انتحرت، مش عايزة تعيش تاني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم سارق المدينة. يعني حتى الحيوان يتأثر. كل ذلك حدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تتعجب أن يكون هناك وارثا محمديا على روح النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حقيقته إذا تكلم يجعل أيضا الجمادات تتأثر بكلامه. ولذا لما تكلم سمنون في المحبة تأثرت حتى القناديل فتكسرت. وهذا لا يدركه إلا إنسان يؤمن بالغيب، وإن من شيء إلا يسبح بحمد ربه ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. وسمنون هذا كان من الرجال الصالحين، حتى أن في ركب مركبا فهذا البحر بالناس فخافوا أن يغرقوا، فنام أحد الركاب فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم في رؤيا وقال له: أتخشون أن تغرقوا وفيكم سمنون الرجل الصالح؟ في الرؤيا هذا. فكان سمنون هذا رجل من الرجال الأولياء الكبار نفعنا الله به وبذكره. سمعت محمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن علي يقول: سمعت إبراهيم بن فاتك يقول: سمعت سمنونا وهو جالس في المسجد يتكلم في المحبة إذ جاء طير صغير فقرب منه ثم قرب فلم يزل يدنو حتى جلس على يده، ثم ضرب بمنقاره الأرض حتى سال منه الدم ثم مات. أيضا الطائر والحيوان يتأثر بمثل هذه الأشياء. أنت لو عندك حيوان تحسن إليه يتأثر ويحبه، فهذا غير مستبعد. ودي ملحوظ ملحوظ. وقال الجنيد: كل محبة كانت لغرض إذا زال الغرض زالت تلك المحبة. يعني لو كانت المحبة لعلة إذا حصلت على مرادك زالت المحبة. ولذا المحبة الحقيقية ألا تكون لعلة أو لغرض، بل المحبة تكون لذات المحبوب. انت حتى بتلاقي أشعار الناس الحبيبة يقول لك: لما قابلت المحبوب لقيت الدنيا كلها بتزغط. مش كده برضو؟ يبقى قاله بالليل ويقول لك: حسيت ان الشمس طالعة، يعني تغير ما حوله. حتى قالوا ذلك في اشعار كثيرة واسجال كثيرة. يبقى المحبين لهم مشاعر، لان عيون المحبين ترى ما لا يراه الآخرين، فممكن وأذانهم تسمع ما لا يسمعه الآخرين، كذلك المحب هكذا. ولو مش عارف جرب الحب، تجرب واللي يجرب. وأحيانا لما تبقى أنت مش أهل لأنك أنت تحب الله، يوم ربنا يرزقك مخلوق تحبه محبة عجيبة، تقوم من خلال هذه المحبة اللي أنت تعيشها لما ترتقي وتنضج تحولها إلى محبة الله، كأنه بيدربك. يبقى هو بيدربك سبحانه وتعالى لأنه يريد أن يأخذ بيدك إلى ذلك. فلما لم تكن أهلا لمحبة الله، والله غيب لا يرى، رزقك من تراه وتشعر به فتحب وتذوب فيه محبتك. ثم بعد ذلك عندما تنضج تحول هذه المشاعر التي تدربت عليها إلى الله عز وجل، فتلاقيك التقيه. فدي كلها مسائل رقي، فهي الحكاية كلها لا تحكم على إنسان في مرحلة من مراحل حياته، علشان هو مثلا بيحب واحدة ست فقلب الدنيا أشعار، ممكن على آخر حياته يحول محبته دي وأشعاره كلها اللي كان بيقولها في الست دي إلى أشعار في الذات الإلهية، ويرتقي ويبقى ولي، ويبقى ربنا خد بإيده من خلال هذا، وهكذا. وقيل حبس الشلي في المارستان. المارستان ده يعني نوع من مستشفى الأمراض النفسية كان معمول، وكان سيدنا الإمام الشلي كان بتجيله أطوار كده جذب شديدة، لدرجة انه كان يقول كلام الناس اللي حواليه ما يفهموهوش، ويقول الراجل اتجنن، فيروح يودينه المستشفى فيقعدوا في المستشفى شوية تعالى. فحبس في المستشفى الأمراض العقلية زي العباسية مثلا عندنا، ده فيها أولية. أنا رحت أبو زعبل، مستشفى أبو زعبل من حوالي 8 سنوات، رحنا في رمضان كده نشوف الناس المرضى ونتفقدهم، وكان في بعض الناس الأغنياء ادونا مبلغ كبير قالوا لنا اشتروا لهم حاجات ووزعوا عليهم، لأن في ناس قاعدين هناك سنين طويلة حتى قالوا ما بيسألوش عليهم. فوانا مع المجموعة كده وصلت لي واحد من اللي قاعدين اللي هناك، أو ده المارستان احنا المصريين يقولوا عليه المورستان، يقول لك انا هوديك المورستان يعني مستشفى الامراض العقلية، ده لغة المصريين. فواحد بيسألني، لان انا الوحيد اللي كنت فيهم بلحية يعني، فافتكرني ان انا يعني من اهل الدين، فبيسألني من المرضى وبقاله 30 سنة في المستشفى ما خرجش ولا اهله بيسألوا عليه، فبيقول لي لو سمحت هو ربنا مش بيقول ووجدك ضالا فهدى، وهو النبي كان ضال؟ شوف السؤال ده، سؤال مجانين، ده سؤال عقلي. فقلت له الضلال هنا بمعنى المحبه، مش ربنا سبحانه وتعالى قال بيقول في حق سيدنا يعقوب على لسان ابنائه وكانوا مؤمنين ان ابانا لفي ضلال مبين، يعني في محبه شديده ليوسف. يبقى الضلال المبين اللي في سوره يوسف يفسر الضلال اللي في سوره الضحى، لان لو قالوا على ابوهم هو نبي ضلال بمعنى الكفر يبقوا كفروا، ومعلوم ان اخوه يوسف كانوا اسباط مؤمنين، مش كده برضه؟ يبقى ما يقولوا على ابوهم هو نبي في ضلال مبين لا يقصدوا ضلال الكفر، يقصدوا الضلال بالمعنى الاخر، وهو الايه؟ المحبه الشديده التي تجعله في حيره من شده محبته فلا يعدل بين ابنائه من شده حيرته في محبته. فقلت له يبقى هنا ووجدك ضالا اي محبا لنا فهديناك الينا. قال لي هي كده المعنى، ده انا كنت بامتحنك. يبقى طلع عقل مني، فهمت بقى؟ يبقى طلع وبقاله 30 سنة في المورستان اللي هو ايه، مستشفى الامراض العقلية. فما تستهوش بالانسان في اي مرحلة من مراحله، ولو حتى هو مريض ولو على فراش المرض، لانه ده في سر من اسرار، لانه عبد الله، ربنا سبحانه وتعالى يفجر في قلبه يا نبي الحكمة حيثما شاء سبحانه وتعالى. وعلشان كده الحكمة ضلت المؤمن حيثما وجدها، اينما وجدها فهو اولى به. وقيل حبس الشبلي في المارستان فدخل عليه جماعة. يوم واحد مثلا يجي يقول لك الله، شوف بيجيبوا كلام المجانين في كتب الدين واحنا هنتعلم المجانين؟ ما هو دي الاعتراضات اللي مش فاهم، اعتراض اللي مش فاهم، لان المفروض انك انت بتلتمس الحكمة من اي فهم. انت احق بك. فدخل عليه جماعة من اصدقائه وتلامذته ومحبه واحبابه رايحين يزوروه، فقال من انتم؟ قالوا انا محبوك يا ابا بكر. فراح مسك الحجاره اللي على ارض المستشفى وقعد يضربهم بيها، فاقبل يرميهم بالحجاره ففروا. فقال ان ادعيتم محبتي فاصبروا على بلائي. شفت بيعلمهم؟ يبقى هو بيعلمهم كل الناس تدعي محبه الله، واول ما يبتليهم يكفروا النعمة، يقولوا وانا ما شفتش يوم حلو من يوم ما جيت في الدنيا دي، وهو ربنا مش يعني شوفوا الحلاوة كلها، ويدوب شد عليه اسبوع شهر اثنين، والحكاية هو بيشد عليك برضو، بيشد عليك برحمة وبيرقيك، ده انت مش واخد بالك. لكن معلش، وانشد الشبلي فقال لهم ان ادعيتم محبتي فاصبروا على بلائي. وانشد الشبلي ايها السيد الكريم، حبك بين الحشا مقيم، يا رافع النوم عن جفوني، انت بما مر بي عليم. يبقى بيكلم بقى محبوبه اللي هو ربه سبحانه وتعالى. سمعت الشيخ ابي عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت النهر بوري يقول، سمعت علي بن عبيد يقول، كتب يحيى بن معاذ الى ابي يزيد، سيدنا ابو يزيد البسطان، سيدنا يحيى بن معاذ كان ولي كبير ومربي، سيدنا ابو يزيد البسطامي ايضا كان من اولياء عصره وكانوا معاصرين لبعض، فكتب له بيقول له ايه، سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته. يعني وصل لمرحلة السكر، يعني عارف الدوار من شدة محبة محبوبي، يعني يسموه يعني السكر ده غياب العقل في المحبوب، غياب العقل في المحبوب، يبقى محبوب هو عقل. احنا مش كمثلا ساعات لما تحب واحد تقول له انت عقلي، انت روحي، انت انا كده بقى، الحاجات دي كلها مش الناس بيقولوها للمعارف لبعضهم، لكن ما تعودوش يقولوها لربهم. فلما يجوا يسمعوهم الاولياء اللي قالوها لربهم، يقوم يقول لك شوف الولي قال وحش، قال كلام وحش ازاي، يقول انا من اهوى ومن اهوى انا، يعني الله من اهوى ومن اهوى الله، شيل انا حط الله، تلاقي استقام البيت. الحكاية سهلة، لان انت بتقول لمحبوبك يا روحي يا نفسي، مش كده برضو؟ ده ساعات تقول له يا حبة عيني، يعني عايز تقول كمان ايه، يعني مش النفس بس، لا ده اخص من اخص النفس. يبقى دي كلها درجات المحبة. فاذا استولت المحبة تلاقي وزنك للامور يختل من شدة المحبة. زي السكران يوم يفتكر ان بيته قريب وهو بعيد، يفتكر ان الدنيا بتتحرك وهي ما بتتحركش، ماشي سكران، او ده السكر، سكر في محبة المحبوب. فبعقله بيقول له سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته. فكتب اليه ابو يزيد قال له لا، ده احنا في ناس مدمنة لو شرب البحار ما يسكرش. عارف انت المدمن كل ما الواحد يتعود الخمرة، اسأل العالم السكيرة، الحمد لله ربنا يعني بعدنا عن هذه الامور لم نذقها اصلا ولم نفكر، لكن اسأل بقى الناس السكيرة كده تلاقي كل ما يزداد تعودا عليها ياخد كميات كبيرة وما تأثرش فيك، يعني تعود بقى خلاص. بل بعضهم، انا اعرف بعض الجراحين كان لما يخش عملية كبيرة لازم يشرب كاسين خمر علشان يعني يبقى في كامل تركيزه. لا هو لانه متعود عليه، زي اللي بيشرب قهوة رحمه الله ومات فائدا، يعني كان من اساتذتنا، كان عشان يدخل عمليه كبيره في عيان خفيف تعبان يروح واخد له كاسين خمر. هو حاجه غريبه، هذا اللي كنا نتعب، يقول لك انا كده بزداد تركيز، يعمل شغل مفيش احلى من كده، ولا اقوى واحد وهو بيشتغل. يبقى دي بقى ايه، عادات ناس، طبائع. هو ربنا خلق لك الطبائع دي ليه؟ عشان تفهم الكلام المعاني دي، لعلمك خلق لك الحس كله، عشان لما تيجي تقرا، لان فيه اولياء شربوا كؤوس المحبه، فمنهم من سكر لانه لسه مش معتاد في الاول مبتدئ، ومنهم من لا يسكر، كلما شرب ازداد عطشا، كلما شرب ازداد عطشا وازداد ايه، وازداد ايه افاقه. يبقى في حاجه اسمها الصحو بعد السكر. الصحو بعد السكر ده لا يكون الا بايه، للمتمكن، للمتمكن في مقام المحبه. لكن السكر ده اللي هو لسه ايه طالع سلم المحبه جديد، لكن لا ايه، لم يجلس على عرش المحبه. فهنا بيبعت له بيقول له سكرت من كثره ما شربت من كاس محبته. فكتب اليه ابو يزيد غيرك، يقصد نفسه يعني، غيرك شرب بحور السماوات والارض وما روي بعد، ولسانه خارج ويقول هل من مزيد، يعني كلما شرب ازداد عطشا. وانشدوا عجبت لمن يقول ذكرت إلفي، يقصد بإلف مين؟ ربك. وعشان كده في رواية لهذه الأشعار، عجبت لمن يقول ذكرت ربي، يعني لها روايتين بس هو اختار هنا في الكتاب اللي معايا رواية إلفي. عجبت لمن يقول ذكرت إلفي وهل أنسى فأذكر ما نسيته. نفس معنى لقيت روحي في عز جفاف بفكر فيكم يعني. نفس المعنى مش كده برضه؟ بس طبعا بعبارة أخرى يعني بيقول وأنا ممكن أن أنساء يعني أذكرك عشان أنساك أو أنساك عشان أذكرك. اقعد انت بقى هفهم الاول ومن الاخر تمشي من المعنى كله. اموت اذا ذكرتك ثم احيا ولولا حسن ظني ما حييت فاحيا بالمنى واموت شوقا فكم احيا عليك وكم اموت. يعني في احوال تجليك علي اموت ايه احيا بايه بالتجلي وفي احوال البعد عن التجلي أموت شوقا لحدوث أنوار التجلي مرة أخرى لأن الشوق هي المحبة في غياب المحبوب مش كده برضو. فأحيا بالمنى وأموت شوقا فكم أحيا عليك وكم أموت. شربت الحب كأسا بعد كأس فما نفد الشراب وما رويت. لأن مقامات المحبة لا نهاية له والغياب في محبة المحبوب لا نهاية له. وقيل أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام إني إذا اطلعت على قلب عبد فلم أجد فيه حب الدنيا والآخرة ملأته من حبي. حتى الآخرة حتى الآخرة لأن اللي بيحب من أجل علة يزول حبه بحصوله على علته لكن الله سبحانه وتعالى يريد قلبه معلق به بلا علة بلا علاقة يسموها كده يكتبوها في علماء الصوفية يقول لك بلا علاقة يعني بلا سبب بلا شهوة بلا رغبة بحيث لما تحب محبوبك وانت مش منتظر منه حاجة يبقى اي حاجة يديها لك حلوة كل اللي يجي منه لان انا مش منتظر فليدوني اي حاجة تبقى جميلة لكن انا لو بحبه عشان منتظر انه هو يرقيني فما رقانيش اعرض عن بابه خلاص بقى انا ما خدتش مقصودي او منتظر انه يديني فما اعطانيش يبقى اعرض عنه وابحث عن محبوب غيره يعطي وهكذا. لكن المحب الذي لا ينتظر شيء تجده ملازما للباب. ورأيت بخط الاستاذ ابي علي الدقاق رحمه الله في بعض الكتب المنزلة عبدي انا وحقك لك محب. انا وحقك يعني وحقك علي وكأن الله بيقسم بحق العبد المحب له عليه لإيه؟ لكمال رفعة قدره. أنا وحقك لك محب فبحبي كن لي محبة. أنت تتعجب يعني تتعجب أن الله حتى مع الكافر تجده برضه بيحب مش بيرزقه وبيمده وبيستره ولما يتزنق ويقع في كرب شديد ويقول يا رب ربنا بيفرج عنه بيفرج أهو بيحبه لكن بيحبه من وراء حجابه هو بيحبه عشان هو اللي خلق. ولو قتل انسان بغير حق ربنا سبحانه وتعالى يعاقبه او قد يعاقبه طالما بغير حق لانه بناء الله وهو من عباد الله فيبقى الله سبحانه وتعالى لكن بيحب عباده الصالحين محبة بغير حجاب فيكشف له عن جماله وجلاله. اما الكافر والمخذول يحبه من باب إمداده بالنعم ولكن محبة المحجوب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هم محجوبون عن الله وهم في محل ظهور قهره عليه فظهر فيهم قاهرا وبالرغم من ذلك هم محجوبون عنه ولو كشف لهم ظهور قهره فيهم لذابوا حبا فيه ولكن عذابهم هو حجابهم أكثر من عذابهم في جهنم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال عبد الله بن المبارك من أعطي شيئا من المحبة ولم يعط مثله من الخشية فهو مخدوع. يعني اللي بيدعي المحبة وفي نفس الوقت ما بيخافش من محبوبه وما بيعملوش حساب وما بيترعش في طاعته يبقى مخدوع يبقى دي بقى مخدوع. ها عبد الله بن المبارك من المتصوفة الكبار. نعم. وقيل المحبة ما يمحو أثرك. طبعا احنا لسه بنقول المحبة ان الانسان ينسى رغباته في رغبة محبوبه، ينسى مراداته في مراد محبوبه، يعني ينسى نفسه. يقول لك انا بشوف محبوبي بنسى نفسه، يروح مني الكلام وانساه، يعني معناه نسي رغباته، نسي مراداته، لدرجة ان يوصل لمرحلة يبقى هو محبوبه. لما تيجي تنادي على محبوبه يقول لك نعم، مع انه مش اسمه. فهمت بقى؟ علشان كده كانوا مجنون ليلى، كان اما يقولوا يا ليلى يبص يلتفت، واما ينادوا اسمه ما يلتفتش. فقالوا الجدع اتجنن، فاطلقوا عليه مجنون ليلى. عشان كده لانه هو خلاص بقى محبوبه هو ملء سمعه وملء بصره، درجة يجري ورا اي امرأة يشوفه في المشية يقول لها يا ليلى، فصارت كل النساء عنده ليلى. لدرجة جت ليلى صعب عليها وقالت له طب انا اتجوزك، قال لها لا لا لا، انا عايز ليلى، عايز افضل طول عمري كده بدور على ليلى. بقى ذاب في المحبة، مش عايز حتى يعني يحصل عليها من شدة ايه لوعته وسعادته بلوعته، فتحول العذاب الى عذوبة، بقى عذاب المحبة عذوبة. كل دي معاني ربنا يوريها لك، ان ممكن العذاب يصبح عذوبة. اهل النار في عذاب، ممكن ربنا يجعلها لهم جنة لو اظهر لهم تجليه على النار، يتحول العذاب الى عذوبة، تجليه بقهره، تجليه ببطشه سبحانه وتعالى، تجليه بمنعه فهو المانع، تجليه بضره فهو الضار. فاذا وجدوا الله هو المتجلي في جهنم وجدوه هكذا فكشف لهم عن الحجاب لتحول العذاب الى عذوبة. ولكن اراد الله سبحانه وتعالى لهم ان يظهروا في العذاب، فقال انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فحجبهم، ولكن لو لم يحجبهم لتلذذوا بالنار كتلذذ اهل الجنة بالجنة واشد. لدرجة ان ربنا خلق لك بعض الناس يعني يجد لذة في تعذيب محبوبه، مش كده؟ بيقول لك عنده سادزم، امراض ربنا جعلها لك علشان تفهم منها بعض المشاعر البشرية ازاي تتحول الى انك انت ممكن تعذب من تحب، يوم تفهم ان ربنا ازاي بيحب عباده ويعذبهم. وبعدين احيانا يخلق بعض الامراض، الانسان يجد يعني لذة في انه يعذب نفسه، يعذب نفسه هو نفسه بنفسه. وكأن بيعلمك برضو ان الانسان عليه ان يخالف نفسه وشهواته ويعذبها في مراد محبوبه، يبقى هو من اجل محبوبه وهو شعوره باللذة هذا المريض بيجرح جسمه، يبقى انت من اجل محبوبك وهو الله بتروح تقاتل في سبيل الله فتجرح نفسك وتقتل، يبقى ده زي ده. بس ده صورة انانية شوية والتاني صورة عراقية، لكنها مشاعر متقاربة، بس ده وجهها التوجيه العالي والتاني وجهها الوجيه الدني، لكن كلها مقامات ربك بيعلمها لك في البشر. وقيل المحبة سكر لا يصحو صاحبه الا بمشاهدة محبوبه، ثم السكر الذي يحصل عند الشهود لا يوصف، وانشدوا السكر ده بيحصل، السكر يعني الغياب. وحصل في القرآن، مش قالك ايه؟ فلما رأيناه اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر، يعني اول ما شافوا سيدنا يوسف ده وده مخلوق، فما بالك بقى لو كشف الله عن جماله سبحانه وتعالى لخلقه. هذا المخلوق لما خرج عليهم اللي هو سيدنا يوسف من جماله الظاهر اتبنجوا، يعني اتبنجوا يعني ايه؟ يعني قطعوا ايديهم وهم مش حاسين، زي ما تبقى انت مبنج عيان وقاعد تقطع فيه وهو ما بيقولكش اي، خلاص متبنج تماما، فهم اتبنجوا بقى، مش كده برضه؟ اتبنج وقعد يقطع. يعني لولا القران حكى لنا القصه دي يمكن ما كناش نصدقها، لو حد غيرنا حكى لنا نقول له ده بيبالغ، ده ربك عملها لك ايه علشان تتعلم ان هؤلاء سكروا برؤيه مخلوق، فلتعذر من يذكر برؤية جمال خالقه، يبقى مديها لك آية من الآيات. وعشان كده ادي معنى السكر يعني البنج، كده لدرجة ان زمان قبل ما يكتشفوا ادوية البنج دي كان في اوروبا ما يحبوا يعملوا عملية الواحد يقوموا يسقوه خمرة لما يبقى طينة وبعدين بعد كده يكتفوه عشان ما يتحركش ويقعدوا بقى يفتحوا بطنه ويعملوا الجراحة كلها يا عاش يا مات لانه ممكن يموت من تسمم الخمر نفسه معلا. لكن كانوا بيعملوا كده لحد ما ربنا اكرمهم بدكتور اسنان اكتشف ادوية البنج في سنة 1800 وشوية كده علشان كانت المشكلة كلها ازاي يخلع درس ولا سنة والعيان حاسس عملية مؤلمة جدا فكانوا يضربوا بها المثل في الالم يقول لك لقلع درس وضرب حبس وفقد الف وبيع ثوب بفلسي يعني بيضرب لك الامثلة الحاجات المؤلمة كلها الامام الشافعي فخلع الدرس ده حتى لحد دلوقتي يقول لك يا ساتر ده احنا خدناه بخلع الدرس يعني تعذبنا على ما ايه ما حصلنا على مرادنا فيعني البنج اللي هو السكر يعني لان هو زوال العقل بدواء مش كده برضه ثم السكر الذي يحصل عند الشهود لا يوصف وانشده فاذكر القوم دور كأس وكان سكري من المدير الله فاذكر يعني الناس سكرت من النعم من النعم فنسيت نفسها في طلب النعم وانا اللي اذكرني الذي يجري النعم مش النعمه نفسها شفت الحلاوه يبقى هناك محب للنعمه محب لله لنعمه وهناك محب لله لله يبقى سكران سكر نعمه وسكر منعم فهمت فأذكر القوم دور كأس وكان سكري من المدير اللي هو بيوصل الكؤوس اللي هو المنعم وعشان كده قال لك سكران سكر هوى وسكر مدانة فمتى يفيق من به سكران يعني انا سكران سكرين هو بيتكلم على نفسه احد الاولياء يعني. يقول انا سكران سكرين مش سكر واحد سكر مدامة يعني سكر نعم وتوالي تجلي وسكر ايه وسكر هوى سكر هوى في ايه في الذي يعطي النعم نفسه فمتى يفيق فتى به سكران لو قلل الامداد هيفضل سكران برضه لانه ما زال سكران بالمنعم يعني حتى لو ما ادالوش المدد برضه هو سكران فيه وكان الاستاذ ابو علي البقاطي ينشد كثيرا لي سكرتان وللندمان واحدة شيء خصصت به من بينهم وحدي برضو بينوه على ايه على سكر ايه النعمة وسكر المنعم وقال ابن عطاء المحبة اقامة العتاد على الدوام ده ابن عطاء ده مش ابن عطاء الاسكندري ده في القرن الرابع الهجري ابن عطاء السكندري ده في القرن السادس الهجري او السابع وده كان يعني من ضمن مشايخ الرساله القشيريه كانش لسه اتولد سيدنا عبد الله الاسكندري كان فاضل له 200 سنه ويتولد لا لا ده غير ما انت عشان كده لازم تشوف المؤلف مؤلف الكتاب ده في اي سنه ومات امتى واللي انت تقصده يعني انت اسمك مثلا عماد وكان في واحد اسمه عماد الدين مثلا ابن كثير اللي هو صاحب التفسير ده المعروف طيب فلما نقول قال عناس تفتكر كل الناس اسمهم عناس كل الناس اسمهم محمد اسماء كثيره في اجيال كثيره متتاليه فلازم تعرف طبقات العلماء يعني تعرف ده في اي طبقه في اي مرحله عمريه ودي مباحث بيبحثها المؤرخين بقى وقال ابن عطاء المحبه اقامه العتاب على الدوام يعني تتهم نفسك بالتقصير باستمرار في القيام بحق محبوب ادي معنى العتاب باستمرار يعني تفضل انت مقصر مش قادر تقوم بحق محبوبك فتفضل باستمرار تعاتب في نفسك اذا قابلته تزعل عشان ما قلتلوش واذا قلت له تعرف تزعل علشان ما عرفتش تعبر كويس واذا عبرت تقول لا ده الكلام ده اللي في قلبي اكتر من اللي على لساني يعني انت مش عارف باستمرار بايه بتعاتب نفسك بانك مش قادر تقدر محبوبك ومش قادر تعبر له عن مكانته في قلبك فهم؟ اقامة العتاب على الدوام العتاب مش للمحبوب، العتاب للمحب يعني، مش كده؟ نحن اصل واحد يفهمها بالعكس يقول لك هيعاتب ربه، لا حول ولا قوه الا بالله. ايه افتح الكتب دي ما تقراهاش، ما هو في عالم متخرعه، لان هو فهمها غلط فحكم على كلام الايه المصن الشيخ على فهمه هو مش على فهم الشيخ، فدي المصيبه. فانت ما تحجرش على الشيخ بفهمك، الشيخ ليه فهم تاني اعلى مختلف. وكان للاستاذ ابي علي جاريه تسمى فيروز وكان يحبها، اذ كانت قد خدمته كثيرا. كانت عنده خادمه بنت اسمها فيروز سيدنا ابو علي الدقاق، كان بيحبها عشان خدمته كثير. فسمعته يقول: كانت فيروز تؤذيني يوما وتستطيل علي بلسانها، هي اللي بتخدمه لكن ساعات تتامر عليه، تعلي صوتها عليه، ما هي عرفت انه بيحبها فبقت تتدلل دلال المحبوب بقى، تقوم ايه تتدلع عليه. حتى انت لما واحد يبقى ايه بيعامل ابوه وامه بطريقه وحشه وبيتدلع عليهم، تقول له بتقول لهم ايه انتوا اصلكم اللي دلعتوه، مش كده برضو؟ عشان بيحبوه يقوموا يستحملوا منه الكلام. فسمعته يقول: كانت فيروز تؤذيني يوما وتستطيل علي بلسانها. فقال لها ابو الحسن القارئ: لما تؤذينا هذا الشيخ؟ فقالت: لاني احبه. يعني ده المحبه ساعات بتخلي مقام يسموه مقام الدلال، مقام الدلال زي ما قلت لك، ان الواحد يقسو على محبوبه لانه عايز يعني متصور من شده محبته انه ياخد منه اكثر من اللي اداهوله، يقوم يدل عليه. يدل عليه يعني يدل عليه، كل ما يديله له كده بس بقى ده مقام يا عندك، يقوم يا ايه يحط ايده بيه ويديله تاني، لا انا كده عرفت قدري عندك، يقول له لا خد تاني، لحد ما ايه يستحي تاني ويمشي. يبقى ايه ده يسموه مقام الدلال. وقال يحيى بن معاذ: مثقال خردل من الحب احب الي من عباده 70 سنه بلا حب. وطبعا لان يعني تسبيحه من محب افضل من الاف الركعات من معرض عن الله سبحانه وتعالى بالنظر الى نفسه والاعجاب بعمله واعتقاد انه هو الذي يفهم وغيره لا يفهم، وهو العابد وغيره لا يعبد، وهو الموحد وغيره مشرك، وشغلانه كبيره انت طبعا مجربها، فربنا ينجينا. وقيل ان شابا اشرف على الناس في يوم عيد وقال: من مات عشقا فليمت هكذا، لا خير في عشق بلا موت. والقى نفسه من سطح عال فوقع ميتا، انتحر. انتحر يعني. الانتحار حرام. مش كده؟ طبعا قطعا. طب لكن ليه بيستدل لك بالحكايه دي؟ حاجه حرام. لانه غاب عن عقله. غاب عن عقلي في محبة محبوبي فصار غير مكلف. فاللي عمله ده اصلا مش حرام لانه مش مكلف. ده اتجنن في المحبة، ده مجنون. والمجنون ليس عليه تكليف. رفع عنه التكليف. اتجنن من المحبة. فهمت؟ وفي من الصحابة كده. في من الصحابة سمع النبي بس بيقرا سورة واحدة فما تحملش، شهق فمات ولم يسجد سجد. يعني اسلم وجلس بجوار النبي وجده يقرا سوره الانسان اللي احنا بنقراها في فجر الجمعه في الركعه الثانيه. فلما فيها وصف الجنه، فلما سمع وصف الجنه شهق شوقا ومات ولم يسجد لله سجدا. يعني حصلت بعض الحاجات اللي زي دي مع الصحابه. وفي صحابي انتحر. انتحر قطع براجمه يعني اصابعه حتى شخبت دما فمات. صحيح مسلم اذا كنت قرات في صحيح مسلم. اللي هو الصحابي، اثنين صحابيان ايه هاجروا الى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو وابن عمه، فاكتووا المدينة. اكتووا المدينة يعني ايه؟ يعني اصابهم حمى المدينة، لان المدينة كان فيها وباء، وبعدين الرسول دعا ان الوباء ينتقل الى مكان بعيد عنه صلى الله عليه وسلم. فلما اصابوا داء المدينة اكتواها، يعني اصابوا المرض بسبب ايه حلوله في مكان ايه صحته ما جاتش عليه. حتى ساعات يقول لك نقلت البلد الفلانيه صحتي ما جاتش عليه، دي معنى اكتوى المكان. اكتوى المكان يعني صحته ما جاتش عليه. فلما مرض واشتد عليه الالم ما تحملش فقطع براجمه، يعني اصابعه قطعها بالسيف بتاعه وتركها تنزف حتى مات. حزن عليه قريبه انه ازاي يعمل في نفسه كده، فبات حزينا على هذا القريب فرآه في المنام في الرؤية، فقال له ماذا فعل الله بك؟ وكانت هيئته حسن إلا أنه يمسك يده في الرؤية. فقال له لقد غفر الله لي بهجرتي لرسوله، إلا أنه قال لي ما أفسدته في الدنيا لن أصلح لك في الآخرة. فدخلوا الجنة مصاب ومقطوع. فلما راح حكى الرؤية دي لسيدنا رسول الله، أم سيدنا رسول الله قال إيه؟ قال اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. يبقى دل على أن الانتحار إن لم يستحل قتل النفس يبقى من الكبائر، وهو في مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أما إذا استحل قتل النفس وفي كمال عقله ووعيه يبقى كاف. يبقى الأحاديث اللي وردت في كفر المنتحر أي المنتحر الذي يستحل قتل النفس مع كمال عقله ووعيه يبقى ده كاف. أما الذي ينتحر بسبب مرض نفسي اكتئاب شديد أو شيء من هذا، هو مش في كمال عقله ولا في كمال وعيه، يبقى ده قتل نفسه مطلقا. وقتل النفس مش من الكبائر وليس من المكفرات. مش الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال ايه؟ الاشراك بالله، عقوق الوالدين، قتل النفس. وعارفين ان قتل النفس وعقوق الوالدين مش من الكفر، كفر نعمه مش كفر عقيده، مش كده برضو؟ يبقى قتل النفس هنا قتل نفسه ما قتلش نفس غيره، ما هي كلها قتل نفس برضو. يبقى ان لم يستحل قتل النفس فقتلها بسبب مرض فهو فاعل كبيره قد لا تكون اصلا محسوبه عليه كبيره، ان اشتد عليه ورقة المرض فاصبح عنده خلل في عقله وما بقاش في كمال تكليفه. يبقى ده لازم تفهم الحكايه دي عشان تحسن الظن. وعشان كده على مدى العصور المسلمين اللي بتحرق نفسها واللي يحرق نفسه واللي يمنع نفسه من الشر شاهد بيعملوا عليه ايه؟ بياخدوه يكفنوه يصلوا عليه، ما بيقولوش عليه خلاص لا ده ما يدفنش في مقابر المسلمين، ما بيقولوش كده. يبقى عملا بيحسنوا الظن ويقول لك اصل هو ايه قتل نفسه بسبب الحزن الشديد الكمل الشديد حصل له خلل في عقله شيء من هذا، يوم يحزن بالظن فيحكم باسلامه وموته على الاسلام ويورثه اهله ماله وكل حاجه تمشي الامور عاديه، مش كده برضه؟ يبقى عمل المسلمين على هذا المعنى منذ قرون عديده. لكن على اي حال على سبيل الزجر من الانتحار عليك ان تبين للناس ان الانتحار كفر، ده على سبيل الزجر. لكن على سبيل التحقيق والحكم القضائي في بعض المسائل الخاصة فعليك أن تسأل عن كل منتحر بقى هو كان ظروفه إيه لما انتحر. يقول لك ده كان جاله مرض شديد وكان فقد عقله وكان مش عارف إيه، خلاص بقى يبقى هو في مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذب. علشان كده هو لما بيحكي لك هنا قصة هذا المحب الذي ألقى نفسه من شاهد ما يقصدش يقول لك يعني يرمي نفسك من شاهد، ما يقولكش كده، يعني يقول لك إن الإنسان في محبته قد يغيب عن كمال عقله وعن حرصه على حياته بسبب ايه؟ بسبب استيلاء المحبه على قلبه بالكليه. وقلبه هنا بمعنى العقل، يعني بمعنى التركيز بمعنى الوعي بمعنى الفهم. وحكي ان بعض اهل الهند عشق جاريه فرحلت الجاريه ماتت يعني، فقرب الرجل في وداعها فلمعت احدى عينيه دون الاخرى فغمض التي لم تدمع 84 سنة ولم يفتح عقوبة لها لأنها لم تبكي على فراق حبيبه. وإيه رجل هندي بقى محبة هندية دي، يا هو بيعلمك برضه بيعلمك ازاي ان ده في محبة مخلوق عاقب نفسه انه ما قامش بحقها، فما بالك انت مسالم نفسك وتدعي محبة خالقك. إذا كان اللي في محبة مخلوق عمل كده كأن ربنا جعله حجة على العباد اللي بيدعوا محبته، يقول لك اللي بيحب مخلوق عمل كده وأنت بتدعي محبتك لربك ما بتعملش ربع كده وفتح عينيك قد كده للدنيا وتمد عينك لزينة الدنيا وكل ما أعطاك من نعم الدنيا عايز تاني عايز تاني عايز تاني ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فإفهم أنشدوا في معنى المحبة الهندية دي بكت عيني غداة البين دمعة، يعني البين الفراق يعني عند الفراق، بكت عيني غداة البين دمعا وأخرى بالبكى دخلت علينا فعاقبت التي دخلت بدمع بأن غمضتها يوم التقينا وجزيت التي جادت بدمع بأن أقررتها بالحب عينا. ده بيت زيادة بقى بقيته يعني. ما هو قال لك تعقب. طب والتانية عمل فيها ايه؟ التانية عقبها حرامة من الرؤية. طب والتانية ادها جائزة ان لم يحرمها من الرؤية لتقر عيناها برؤية المحبوب. فهمت؟ فعاقبت التي دخلت بدمع لأن غمضتها يوم التقينا، وجازيت التي جابت بدمع لأن أقررتها بالحب عينا. وقال بعضهم كنا عند ذي النون المصري فتذكرنا المحبة، فقال ذي النون كفوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها. قالوا ما تقعدوش تتكلموا في المحبة كتير، لان في ناس هتسمع المعاني دي وهي ما عاشتهاش تحفظها تقوم تبدعيها تقول انا كده وهي مش كده. تسيبوا الامور التي تعيش في قلوب المحبين دون تعبير حتى لا يدعيها الكاذبين. ده كلام سيدنا جنون. فقال جنون كفوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتبدعيها. ثم انشأ يقول الخوف اولى بالمسيء اذا تأله، والحزن تأله يعني غاب في محبة محبوب. وعشان كده من ضمن معنى الإله المحبوب، تأله يعني غاب في محبة محبوب. وانت بتقول لا إله إلا الله، يعني كأن في معنى لا إله إلا الله معنى المحبة دخلة من معنى، ومنها الولا. يقول ده والهان، والهان في حب ايه؟ في حب محبوبه، جاية من ولا، والولا جاية من الألوهة، والألوهة جاية من معنى الإله برضه. الخوف أولى بالمسيء إذا تأله، والحزن والحب يجمل بالتقي وبالنقي من الدرن. يعني الحب يبقى نقي تماما من كل درن، يعني من كل إيه شوائبه، يبقى صافي، يعني يبقى حب صافي يعني بلا علة ولا علاقة ولا شهوة ولا رغبة. وقال يحيى بن معاذ من نشر المحبة عند غير أهلها فهو في دعواه داعين. من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي، ومن كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاويه دعاوى. مش عايل كده في الحكم في المناجاة. وقيل ادعى رجل من الاستهلاك في محبة شخص فقال له الشاب كيف هذا واخي احسن مني وجها واتم جمالا. يعني واحد ادعى انه بيحب شخص، فالثاني اللي بيحبه عمل له اختبار بيقول له بتحبني ازاي وانا ليا احلى مني وجها واكثر مني جمالا. بيعمل له اختبار يعني بيشوفه هيلتفت الى محبوب اخر ولا لا. شفت الاختبار بقى؟ هو بيعمل له اختبار، فالراجل راح التفت بيشوف مين اللي، واحنا قايلين ان المحب لا يلتفت عن محبوب. فرفع الرجل رأسه يلتفت وكان على سطح فألقاه من السطح، أحزقه كده. وقال هذا أجر من يدعي هوانا وينظر إلى سوانا. هذا أجر من يدعي هوانا وينظر إلى سوانا. وهوانا من الهوان برضه، يعني الإنسان يذل نفسه المحبوب. والهوان ذل كده برضه، هذه معنى الحب هندلة خلاني بهدلة. فهمت بقى؟ الحمد لله ان الجدع النهاردة مجاز هيدخل في اللحظة دي يقول ايه ده ايه الازهر بقى يقولوا في يليل يعين، هو مش فاهم الموضوع ايه اصلا. يا سيدي ربنا يقربه ويهديه ويصلح حاله، واحنا لا نكره احد من امة النبي ابدا والله، نشهد الله على هذا لا ادعاء والله، حتى لما بزعق له انا كنت بحبه. واخد بالك؟ زي الواحد زي ما تزعق لابنك وانت بتحبه وتبقى بتحبه بتزعق. الحمد لله ربنا كرمنا وتعلمنا من مشايخنا ما ندعيش على بني ادم ابدا بعينه حتى ولو كافر. شوف حتى ولو كافر، لان يمكن ربنا يحسن خاتمته. لكن هو بتقول اللهم لعن الكافرين عموما ده، لكن ما تخصش اسم، لان النبي كان يخص اسماء، لان النبي يوحى اليه كان بيدعي على ناس باسمائها، كان يوحى اليه صلى الله عليه وسلم يعرف ان ده من اهل خلاص الكفر الى ان يموت. لكن انت تقدر تدعي ان في فلان الكافر الان ده هيموت على الكفر؟ او مات المسكين قال لك انه مات امبارح وهيدفنوه مش عارف ايه، بتجيلنا الحاجة اجلال هنا بتقول ده مسلم بقاله اكتر من 10 سنين، لكن الجرائد اعلن ان هو ميت على المسيحية. هل انت تقدر تدعي ان هو مات على المسيحية تحلف؟ ما تقدر. هاي الحاجة اجلال بتقول انه مسلم فما تقدر. مات المسكين اللي كان عينه السادات مكان الانبا شنودة فترة كده وبعدين رجع تاني، فانت تعود ما تنعيش على حد ابدا ابدا. مشايخنا علمونا كده والحمد لله بفضل الله ماشيين على هذا النهج بقالنا طول عمرنا الحمد لله. لا ترجعوا على انسان ابدا مهما يعمل فيه. اعرف انه اللي وكان سمنون يقدم المحبة على المعرفة. سمنون يقول لك ان المحبة اعلى من المعرفة، رأيه كده يعني. والاكثرون يقدمون المعرفة على المحبة. يبقى كانت مذهب المحبة أعلى من المعرفة ولا المعرفة أعلى من المحبة؟ مذهبان. مذهب المحبين أن المحبة أعلى، ومذهب العارفين أن المعرفة أعلى. أه؟ والله على حسب حالك، إذا غلبت عليك المعرفة فأنت تحب معروفك فتقول المعرفة أوصلتني، فيبقى المعرفة أوصلتني، واللي نظر الى الثمرة قدم الثمرة فقال انما وصلت لاجل ان احصل على المعرفة، فالثمرة اعلى من الشجرة. يعني الشجرة اولى ولا الثمرة اولى؟ فكر. انت بتزرع الشجرة للشجرة ولا للثمرة؟ للثمرة. فاذا نظرت لحاجتك للثمرة قدمت الثمرة، وإذا نظرت لحاجتك لتعدد وتوالي النعم احتجت الشجر. فهمت بقى؟ احترت؟ خليك تحتار شوية. عرفت بقى ان المسائل قبل للمناقشة، قبل للمناقشة. الثمرة قد اخذها مرة التقطها ثم ازدردها وابتلعها وانتهي، لكن الشجرة فيها معنى توالي الامداد، مش كده؟ فاللي نظر للتوالي الامداد نظر للشجرة اللي هي المعرفة، واللي اكتفى بالثمرة فشبع فقال في حال شبعه الثمرة، والاخر قال في حال شوقه. يبقى اهل المعرفة قالوا المعرفة اولى في حال الشوق، واهل المحبة قالوا المحبة اولى في حال السكر، فكل عبر عن حاله. فهمت بقى المسألة سهلة ازاي؟ وعند المحققين المحبة استهلاك في لذة، والمعرفة شهود في حيرة وفناء في هيبة. يعني المحبة ليه هو عايز يقول لك، المحققين عايزين يقول لك ان المعرفة من حيث التحقيق اعلى من المحبة، لان المحبة فيها نوع لذة بالمحبوب، واللذة حظ للنفس، ففيها نوع حظ نفس، وما كان فيه حظ نفسي يكون ادنى. فهمت بقى المعنى؟ فعايز يقول لك هنا ان المحققين لما قعدوا يفكروا بقى قال لك كده، قال لك ان المحبة استهلاك في لذة، والمعرفة شهود في حيرة وفناء في هيبة. حيرة ليه؟ لتوالي امداد التجليات فيحتار عن تقدير قدر محبوبه فيستسلم ايه لتقديسه. فهمت بقى المعنى؟ ادي الحاجة، فهو بيأيد الرأي الثاني. فهمت ليه؟ لان المحبة فيها نوع لذة، واللذة فيها حظ نفس. وقال ابو بكر الكتاني جرت مسألة المحبة بمكة ايام الموسم، يعني موسم الحج يعني، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد اصغرهم سنا، فقالوا له هات ما عندك يا عراقي، هات ما عندك يا عراقي. فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم قال عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار هويته، وصفى شربه من كأس وده، وانكشف له الجبار من أستار غيبه، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا من مزيد، أو ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين. وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود، إني حرمت على القلوب أن يدخلها حبي وحب غيري فيها. يعني ما يدخلش حب ربك في قلبك طول ما قلبك بيحب حاجة تانية. أنا أغنى الشريكين على الشرك، مش كده برضو؟ ها؟ المحبة اللي هي المقصود بها الذوبان في المحبوب والقيام بحقوقه، لكن انك انت بتقوم بانك انت لما تجوع تاكل، ولما تبرد تغطي نفسك، مش معناه بتحب نفسك، فاهم؟ ده انت بتعمل كده لتبقي نفسك تحب محبوبك، لكن لو بتعمل كده لهوى نفسك يبقى بتعملها لنفسك. ففي فرق بين ده وده. احنا عايزين نخلص باب المحبة النهاردة، واضح؟ خلينا نخلص، عايزين نخلص الكتاب، فاضل لنا قد ايه؟ ما هي واضحة، واضحة والله. اقراها تاني كده برواقة، تلاقيها جميلة حلوة. اصل لو دخلنا فيها هنقعد فيها اسبوع، فخلينا لا، حلوة جدا والله، حلوة جدا. اخبرنا حمزة بن يوسف السامي قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال: حدثنا هميم بن همام. هميم تصغير همام، أبوه اسمه همام، لما خلف سمى ابنه هميم، يعني اللغة جميلة عنده، يعني مصغر همام، حاجة حلوة برضه. زي ما يبقى اسمه حسن يسمى ابنه حسين، ما حسين مصغر حسن، والرسول عملها برضه صلى الله عليه وسلم، لما أنجبت بنت ستنا فاطمة حسن سمى حسن، سيدنا علي سمى حرب، وراح لسيدنا رسول الله قال له: انجبت فاطمه ولدا سميتوه حربا، فقال: هو حسن. كان يحب تحسين الاسماء صلى الله عليه وسلم، هو عايز يقول حربا على اعداء الله يعني. فكان عاده العرب كده يقول لك: اسماء اولادنا لاعدائنا، واسماء عبدنا لينا، فيحسن اسم عبده ويقبح اسم ابنه، لان ابنه اسمه على عدوه، هو اللي هيحارب ويمسك الرايه، كانت عادتهم كده. لكن النبي امر بتحسين الاسماء. لما انجبت سيدنا الحسين اقول اصغر منه سماه حسين، فانت من الاسم على طول تعرف ان حسن الكبير وحسين الاصغر. لكن في ناس ما بتعرفش المعنى ده، فيقوم اول ولاده يسميه حسين، ويجي الولد اللي بعديه يسميه حسن، يلخبط، يقوم يبقى الاصغر هو المكبر، فهمت؟ لكن هم لا، كانوا فاهمين اللغه. زي يبقى اسمه عبد الله يسمي ابن عبيد الله كده برضو. حدثنا هميم بن همام قال: أخبرنا إبراهيم بن الحارث قال: حدثني عبد الرحمن بن عفان قال: حدثني محمد بن أيوب قال: حدثني أبو العباس خادم الفضيل بن عياض قال: احتبس بول الفضيل فرفع يديه وقال: اللهم بحبي لك إلا أطلقته عني، فما برحنا حتى شوف. يبقى ده مقام دلال، مقام دلال غير مقام الأدب في الدعاء، ألا تحدد وقتا للقبول، ده الأدب في الدعاء مش كده؟ لكن مقام الدلال بقى تقول له: دلوقتي دلوقتي بقول لك اهو. شوف انا شفنا والي كان يقول كده، كلمه بقول له: بقول لك اهو، حاجه غريبه، وكان ربنا يستجيب حاجه سبحان الله. يعني كانوا كده، دي بتبقى مقام دلال، يعني انت ما تقدرش تقولها يمكن لابوك، لكن هو بقى بينه وبين ربه حاجه ثانيه. وقيل: المحبة الإيثار، كامرأة العزيز لما تناهت في أمرها قالت: أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. يعني آثرته على نفسها، فطبحت نفسها من أجل أن تستره. وطبعا أن المرأة تفضح نفسها دي عملية مساء، لكن من شدة محبتها فيه آثرته على نفسها. وفي الابتداء قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يبقى كانت لسه في بدايتها في المحبة، كانت قاسية عليه شوية، كانت لسه ما استوتش في المحبة، لكن لما استوت في المحبة وتلوعت واتسجن وما بقتش شايفاه 9 سنين مش كده برضو، ولا عدة سنوات، زادت في محبته شوق. فلما جالها بس خبره آثرته على نفسه، يبقى في ترتقي في المحبة. في الاول كانت لسه طفلة في محبته، وان لم يفعل ما امره هسجنه او اعذبه. الله، ده لسه ما بتحبوش محبة كاملة. لكن في الاخر لما ارتقت ونضجت في المحبة قالت انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين، ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين. قيل ان ده كلام سيدنا يوسف، وقيل ان ده تكملة كلام امرأة العزيز، وينفع الوجهين، وينفع الوجهين. ودي برضو من اعجاز القرآن. وفي الابتداء قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم، فوركت الذنب في الابتداء عليه، يعني نسبت اليه الذنب في الاول. وفي الانتهاء نادت على نفسها بالخيانة. سمعت الاستاذ ابا علي يقول ذلك، وحكي عن ابي سعيد الخراز انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فقلت يا رسول الله اعذرني فإن محبة الله شغلتني عن محبتك، فقال يا مبارك من أحب الله تعالى فقد أحبني. عارف يا مبارك يعني ايه؟ يعني يا دكتور لو كان ربنا ما قدر ايدي تتحرق لكان اتحرقت برضو من غير ما ابني يحرقها. فاكر القصة اللي قلتها لك لما بتقول لي يا دكتور يعني اللي مش واخد بالك يعني اللي مش فاهم، هي دي برضو يا مبارك، دي يعني يا مبارك برضو. فشوف النبي بيقول له ايه، يا مبارك يا اللي مش فاهم، ده من احب الله فقد احبني، ده انت ما دخلتش في محبة الله الا من بابي ومن مجدي، بس انت من شدة محبتك لربك غفلت عن من امدك بالمحبة، ما هو كله مش هيدخل له من باب المصطفى. فقال له ده انت بس مش واخد بالك يا مبارك. يبقى يا مبارك يعني ايه؟ يعني يا اللي مش فاهم، يعني يا دكتور. ها ربنا يكرم. يا مبارك من احب الله تعالى فقد احبني. وقيل قالت رابعة في مناجاتها إلهي أتحرق بالنار قلبا بحبك، فهتف بها هاتف ما كنا نفعل هكذا فلا تظن بنا ظن السوء. وقيل الحب حرفان حاء وباء، والإشارة فيه أن من أحب فليخرج عن روحه وبدنه، يعني الحاء للروح والباء البدن، فتخرج عن روحك وبدنك يعني تنسى نفسك في محبة محبوب، لأن روحك وبدنك اللي هما نفسك مش كده برضو، لما الروح التقت بالبدن صارت نفسا، يعني تنسى نفسك في محبوبك. وكالإجماع من إطلاقات القوم أن المحبة هي الموافقة، وأشد الموافقات الموافقة بالقلب، والمحبة توجب انتفاء المباينة، يعني ما بقاش في فرق، يعني ما بقاش في فرق. إن لما واحد بيكون بيحب حد ويجي يناديله ويقول له مثلا يا سعادة البيت، يقول له لا ناديني باسمي المجرد، مش عايزين يبقى فيه بينا فرق، مش كده برضو؟ لأن ايه؟ الألفة ترفع الكلفة، ادي معنى انتفاء المباينة. المباينة والمحبة توجب انتفاء المباينة، فإن المحب أبدا مع محبوبه، وبذلك ورد الخبر. شوف انت ربك سبحانه وتعالى عشان بيحب عبده، بيحب عبده، وأشد محبتي لعبد المبتلى من عبده المنعم عليه. شوف انت ربك سبحانه وتعالى لما ايه، لما خلق المحبة في قلب الام، فبيسألوا الام انجبت اولاد كتير، فبيقولوا لها من احب اولادك؟ قالت الصغير حتى يكبر، والضعيف حتى يقوى، والمريض حتى يصح، والبعيد حتى يحضر. شوف بقى المحبة ماشية ازاي، يعني هي بتحبهم كلهم، بس محبتها مع الضعيف اشد من محبتها مع القوي، ومحبتها للمريض اشد من محبتها للمعافى، وهكذا. فهمت ما معنى الحديث القدسي لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث القدسي عن رب العزة عبدي مرضت ولم تعدني، فنسب المرض لنفسه جل جلاله، لان نفى المباينة بينه وبين عبده دون فهم حلول ولا اتصال ولا انفصال. لكن ده معنى محبة، نفي المباينة مع اعتقاد كمال المخالفة بين الخالق والمخلوق. لكن شوف ربك سبحانه وتعالى مقام المحبة بيبقى فيه مقام تنزل، مقام تواضع، فيه مقام ايه تودد. ففي مقام التودد والتنزل والتواضع الذي يكون للمحب المرضت ولم تعدني، لدرجة ان العبد نفسه يقول يا ربي كيف تمرض وانت رب العالمين، مش كده؟ يتعجب، يمر يقول له اما علمت ان عبدي فلان قد مرض، اما لو عدته لوجدتني عنده. شفت معنى انتفاء المبينة؟ يبقى لما ربك نسب لنفسه المرض علشان بيكلم محبوبه، يبقى انت تعذر الوالي لما ينسب الله لنفسه وبيكلم محبوبه، ما على نفس النمط، مش كده برضو؟ يبقى لما يقول انا من اهوى ومن اهوى انا، ما على نفس نمط مرضت ولم تعدني، بس على الجهة المقابلة من جهة العبد ولا لا، ماشية ولا مش ماشية؟ يعني لو العالم دي بتسمع كلام النبي دون ان يعلموا انه كلام النبي لاعترض على هذا الحديث، ازاي ينسب المرض لرب العالمين؟ اعوذ بالله. يوم هيعلموا سيدنا رسول الله ازاي يعلم الامة؟ لكن الله سبحانه وتعالى بيكلمك هنا من مقام محبته لعبده، فمقام المحبة يوجب انتفاء المباينة، يقول له عطشت ولم ايه تعطيني ولم ترويني، عريت ولم تكسوني. الله وربنا يعرف، هو ربنا جسم، يقول اما علمت ان عبد فلان استكساك فلم تكسوه، يبقى انتفت المباينة. فهمت بقى معنى انتفاء المباينة؟ لما ربك احب النبي صلى الله عليه وسلم محبة كاملة، كأن الله جمع محبته لخلقه جميعها فجعلها في نبيه ثم توزعت في سائر الخلق بعد ذلك، فلما اجتمعت كل المحبة في النبي ذاتا وصفاتا قال ان الذين يبايعونك انما يبايعون ايه الله، انتفت المباينة. والنبي مخلوق، وهناك فارق بين المخلوق والخالق، لا نسبة بين النبي وخالقه، لكن لكمال المحبة ومقام المحبة انتفت المباينة، فقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله، فجعل الفضل واحد والنسبة نسبتين، إنا إلى الله راغبون. فهمت؟ يبقى ساعتها ما تقعد تقرا بقى كلام المحبين تفهمه، هتلاقي سهل. فإن المحب أبدا مع محبوبه، وبذلك ورد الخبر. حدثنا الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله تعالى قال أخبرنا القاضي أحمد بن محمود بن حرزاز قال حدثنا الحسين بن حماد بن فضالة قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له إن الرجل ليحب القوم ولما يلحق بهم، يعني الواحد يحب القوم وما لحقش يتهنى بيهم، يعني يا عيني على اللي حب وما طلش، ادي معنى لما يلحق بهم، يعني حب وما طلش بلغة المصريين العامية، مش كده برضو؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له ما تقلقش، اللي حب وما طلش في الدنيا هيحشر مع اللي حبه في الاخر، هيطوله في الاخر ان شاء الله، ان المرء مع من احب. شفت بقى مقام المحبة عالي ازاي؟ مع من احب، يعني انتفت المباينة، بقى في معية، يبقى انتفت المباينة. فهمت معنى الكلام؟ سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت عبد الله الرازي يقول سمعت ابا عثمان الحيري يقول سمعت ابا حفص يقول اكثر فساد الاحوال من ثلاثة: فسق العارفين، وخيانة المحبين، وكذب المريدين. طبعا واحد يوصل لدرجة المعرفة وبعدين الشيطان يلعب بيه، يوم يقول خلاص انا وصلت، ويبتدي لا يرتزم بايه باوامر الشريعة، يبقى ده اخطر ما يكون. فسق العارفين اي خروج المدعي المعرفة بالله عن حدود الشرع الشريف، وخيانة المحبين يخون محبوبه وينظر الى غيره يلتفت الى غيره، وكذب المريدين، المريد الذي يعني يريد الوصول الى الله يدعي ما لم يحدث له، يحفظ له شوية كلمات كده ويقولها قال يعني انه هو بقى واصل وهو كذاب. وقال ابو عثمان فسق العارفين اطلاق الطرف واللسان والسمع الى اسباب الدنيا ومنافعه. يبقى ده فسق العارفين، ان الذي عرف الله يلتفت الى غيره من زخارف الدنيا ومن اسبابها. وخيانة المحبين، اختيار هواهم على رضا الله عز وجل فيما يستقبلهم. وكذب المريدين، ان يكون ذكر الخلق ورؤيتهم تغلب عليهم على ذكر الله عز وجل. اذا كنت انت مريد لله فكيف تذكر الخلق اكثر من ذكرك لله وتدعي انك تريد الله؟ وسمعته يقول، سمعت ابا بكر الرازي يقول، سمعت ابا القاسم الجوهري يقول، سمعت ابا علي الممشار بن سعيد العكبري العكبري يقول، راود خطاف خطابة في قبة سليمان. خطاف خطافة بقى مش كده برضو سنة كتبين. ده طائر يعني، نوع من الطائر. عصفور وعصفورة بيعكسوا بعض، قاعدين بيعكسوا بعض في القبة بتاعت سيدنا سليمان. سيدنا سليمان سامع المعاكس، فهمت ازاي؟ وضع عصفور شائد، وعصفورة على خيلات، فقاعد بيعكس في قبة سيدنا سليمان سامعهم. راود خطاف خطافة في قبة سليمان، سيدنا سليمان عليه السلام، فامتنعت عليه، اتدللت عليه، عاملة بقى تقيلة، عصفورة تقيلة. فقال لها، لما تمتنعين علي وإن شئت قلبت القبة على سليمان؟ ده أنا شجيع السيمة، ده أنت عرفيش عايز يبين لها أنه هو شجيع السيمة عشان تعجب بيه. قال لها، أنت بتتمنعي علي، أنت بتعرفيش أنا مين؟ ده أنا ممكن أقلب القبة دي على سليمان اللي أنت شايفها ده. وده قال يعني ايه واد شجيع، هو اصلا ما يعرفش، ده صوصور بيصوصو، ما يعرفش يعني. لو مكوا سيدنا سليمان يقول يصوصو ويعيط. لكن هو بقى ايه، لماضة المحبين، يسموها ايه، لماضة المحبين. لمد يعني، لما تمتنعين علي وان شئت قلبت القبة على سليمان. فدعاه سليمان عليه السلام وقال له، ما حملك على ما قلت؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا عصفور؟ فقال، يا نبي الله، ان العشاق لا يؤخذون باقوالهم، يعذرني. فقال، صدقت. يعني ده مقام ايه، ادلال ده. ونقف على باب الشوق يوم السبت القادم ان شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم انورنا، نورنا بانوار محبتك وانوار نبيك صلى الله عليه واله وسلم. يسر امورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا إن شاء الله.